يدعون أي يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، أي في الجنة. رزقنا الله وإياكم الاعتراف بنعم ربنا وأياديه علينا، ووفقنا للعمل بما يحبه ويرضيه. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. والحمد لله الذي هدانا للإسلام، ونسأل الله أن يثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقى رب العالمين، ورزقنا وإياكم الفقه في الدين والعمل بتشريعاته، وأن يجنبنا معاصيه ومخالفاته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أوزعنا شكر نعمتك وثبتنا على الإسلام والإيمان. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأوزعنا شكر نعمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار